وانت ما قلت على كل حال احنا ذكرنا هذا قلنا اولا ان غير المسيح والملائكه ما ذكروا لا الكفار ولا غير ولا المؤمنين لكن ذكرنا ان التفصيل فيما بعد يدل على ذلك. عبد الحميد نعم العاصي العاصي العاصي نعم يا شيخ أخر نعم نقول لقد يدخل ولكن مو بهك الجزء نعم لا وجه لهذا لا وجه لهذا اللهم إلا إذا كان وقتهم زمانهم في بدعة تقتضي أن الإنسان يتجنب هذا اللفظ هي أقول لا لا وجه له لأن الجنة مستقر لا بأس بقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وهنا محذوف طوي ذكره ويمكن أن يطوى الذكر في مقام التقسيم لأنه يفهم من الضد إيش رابط الجواب واقع في جواب أم هذه في إن الشرطية العامة هذه ما تعمل ما تعمل هذه لا بد من جوابها من الفاء فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره اليسرى إيه نعم ما في أحد من المعاصرين أبدا من المعاصي من الله يقول إن الله لا يقدر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء من أين؟ من أين أخذنا هذا والآخر صريح؟ نعم صريح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يستفتونك إلى آخره. ها؟ إيش؟ سابقة؟ فمن الذين آمنوا ولا اللي قبله؟ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ما المراد بالنور المبين؟ نعم القرآن. نعم وما معنى مبين؟ لها معنى. نعم نعم

بطش شديد المال كله للخشب. نعم. ما وجد لأن إذا قلنا التعصيب. نعم. المال كله للإخوة. والأخوات ليس للخشب. نعم. وقلنا بالألف أفراد في أهلها. نعم. الأخوات ليس مطلقا. طيب. إذا قلنا بالتعصيب في مسألة أخت شقيقة وأخيها ما في تعصيب، لأن أخت الشقيقة أقوى من الأخلاب، حيث إنها وردت أو لها صلة بالميت من وجهين، الأمومة والأبوة، فصارت أقوى منه فوردت بالفرض. بالعكس إذا كان هي أخت الأب وهو أخ شقيق نقول هو أقوى منها أيضا، لأنه مثل بجهتين وهي في جهة واحدة، وميراثه هو التعصيب، والعاصب يأخذ ما يأخذ. لماذا لم يعمل العاصب؟ أي إلا أن هي أقوى منه. وحدث يقول إن كان أخوة رجاء متفقين في الوصف، إن لا بد يكون أنهم أخوة وأنهم متفقون في الوصف، يعني إما أشقة أو لأب، فإن اختلفوا فبه التفصيل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ينظر العاصب إما عم أو ابن عم أو ابن إخوة أو ما أشبه ذلك، فإن لم يكن عاصب فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يرد على صاحب الفرض أو يجعل في بيت المال. منهم من قال إنه يرد ومنهم من قال يجعل في بيت المال، والصحيح أنه يرد. الأختين يكون لهما ثلثان فرضا والباقي رد. نعم. كل الأقارب الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. نعم. ايش دليل عدم ايش عدم؟ نعم، لقوله تعالى وله اخت فلها نصف ما ترك، لانه لا يمكن ان ترث الاخت من اخيها نصف ما ترك ومعنا ذكر من الاصول ابدا، لأن إذا كان معنى ذكر من الأصول إن كان الأب سقطت بالإجماع، وإن كان الجد فمن فوقه ففي خلاف وصحيح أنها تسقط. نعم. أصلا المسألة كلها مفروضة بالكلالة، أصلا هي أصلا مفروضة بالكلالة، وتقسيمها الذي يقسمها الله يدل على هذا. نعم. إيش؟ نعم. تنفذ بما دون الثلث من الثلث فأقل. نعم. لا يرث العم مع الأب لوارث فعلا يعني. نعم. إذا أوصى إيش؟ إذا أوصى لأولاد أحد لما ينظر إن كانوا وارثين فإنها لا تصح الوصية، مثل لو كان له بنت وابن ابن فهنا لا تصح الوصية لابن الابن لأنه وارث، والوصية للوارث محرمة لأنها تعدى لحدود الله، فالله تعالى قد أعطى الوارث شيئا معينا ثم تأتي أنت توصيله، أنا أنك تعديت حدود الله عز وجل. عبد الله. شيخنا أبو الشيخ عبد الله الآن هذا الدين أو الوصية تقدم على الميراث. نعم. الدين مقدم على الميراث، فلو هلك هالك وعنده 10,000 ريال وهو مطلوب 10,000 ريال فهنا لا حظ للورثة فيه، لقوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين. لكن الوصية قد يقول قائل كيف تقدم على الورثة